بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. لم يقول مالك رحمه الله: وقد يعزر بالحبس، وقد يعزر بالضرب، وقد يعزر بتسويد وجهه وإركابه على دابة مقلوبا، كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بذلك في شاهد الزور. والزور من الإزورار، وهو كل قول مائل عن الحق. الزور من الإزورار وهو الميل، والمراد به كل قول مائل عن الحق فهو زور. فالكذب زور، والغيبة زور، والنميمة زور، فكل قول محرم فهو زور. يقول: فإن الكاذب أسود الوجه فيسود وجهه، أسود الوجه حيث شهد زورا وبهتانا، وقلب الحديث، قلب الشهادة، فجعل الشاهد الذي المشهود عليه مشهودا له والعكس، وقلب الحديث فقلب ركوبه. أحسن الله إليك رحمه الله. وأما أعلاه فقد قيل: لا يزاد على 10 أسوار. وقال كثير من العلماء: لا يبلغ به الحدود. نعم. وأما أعلى التعزير فقيل: لا يزاد على 10 أصوات، يعني يعزر دون 10، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، إلا في حد من حدود الله. ولكن الشيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه يزاد على 10، وأن المراد بالحديث: لا يجلد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد، أي إلا في عقوبة. وأما ما ليس عقوبة وإنما يكون من باب التأديب فهذا الذي لا يتجاوز فيه 10. فهمتم؟ إذا لا يجلد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد، ليس المراد الحد الحدود المقدرة شرعا، لا، المراد بالحد العقوبة. فوق 10 إلا في حد من حدود الله، يعني إلا في عقوبة. وعلى هذا فالتعزير الذي يكون من باب التأديب الذي لا يكون سببه معصية نقول هذا لا يبلغ به 10، وأما ما كان سببه معصية فيتجاوز. فمثلا لو قلت لابنك أو خادمك: أحضر لي ماء، فتكاسل أو لم يحضر، تعزره لكن لا تبلغ به 10 أسواط، يعني هذا ليس عقوبة تتعلق بالله عز وجل. فهمتم؟ فتأديب الرجل لولده، تأديب الرجل ولده والمعلم لصبيه وما أشبه ذلك، هذا لا يبلغ فيه 10 أسواط. أما ما كان عقوبة لله، عقوبة من سرقة، تقبيل، وهذا فهذا يتجاوز به 10، لكن القاعد أن لكن ما في جنسه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر. فهمتم؟ إذن نقول بالنسبة للتعزير: ما دون 10، ما دون 10 جلدات، هذا في المخالفة التي لا تتعلق بها عقوبة في حق الله أو معصية في حق الله. وما فوق 10، والعشر هذا يتجاوز إذا كان في معصية، إلا أن يكون في جنسه مقدر فلا يبلغ به ذلك المقدر، كما سيشير إليه المؤلف رحمه الله. الله ليقى رحمه الله. ثم هم على قولين: منهم من يقول لا يبلغ به أدنى الحدود، لا يبلغ به، لا يبلغ، أحسن الله عليك، منهم من يقول لا يبلغ به أدنى الحدود، لا يبلغ بالحر أدنى حدود الحر وهي 40 أو 80، ولا يبلغ بالعبد أدنى حدود العبد وهي 20 أو 40، وقيل بل لا يبلغ بكل منهما حد العبد. ومنهم من يقول لا يبلغ بكل ذنب حد جنس، لا يبلغ بكل ذنب حد جنسه، حد جنسه، أحسن عليك، حد جنسه، وإن زاد على حد جنس آخر فلا يبلغ بآخر المال من غير حرز قطع اليد، وإن ضرب أكثر من حد القاذف، ولا نفعل بمن فعل ما دون الزنا حد الزاني، وإن زاد على حد القاذف. نعم، هذا خلاصته أن ما في جنسه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر. فمثلا من أخذ مالا من غير حرز أو دون النصاب، نقول هنا نعزره حتى وإن وصلنا في تعزيره إلى جنس حد آخر، يعني لو جلدناه 100 جلدة يبلغ حد الزنا، نقول هو أهون من قطع اليد. كذلك أيضا من قبل امرأة أو باشرها لكن لم يزني، نقول في هذه الحال إيش؟ نعزره ولو بلغ حد القذف، لكن نقول حد الزينة 100 جلدة، نقول نب حتى 99 جلدة، ما نصل إلى 100، لا يجوز أن نصل إلى 100. والسبب نقول أن الله عز وجل وهو أحكم منا جعل في الزينة 100 جلدة، فكيف نجعل في التقبيل الذي هو دونه 100 جلدة؟ نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا نقش على خاتمه وأخذ بذلك من بيت المال، كلم زور هذا، نقش على خاتمه، وضع على خاتمه نقشا، يعني ربما أن بيت المال في زمنهم يعطي من يكون معه إيش؟ نقش، فهذا زور النقش. نعم، تزوير من زمان أجل. نعم. حسن الله عليه رحمه الله. وأخذ بذلك من بيت المال فأمر به فضرب 100، فأمر نعم حسن الله عليه، فأمر به فضرب 100، ثم ضربه في اليوم الثاني 100، ثم ضربه في اليوم الثالث 100. وروي عن الخلفاء الراشدين في رجل وامرأة وجدا في لحاف يضربان 100. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي جارية امرأته إن كانت أحلتها له جلد 100، وإن لم تكن أحلتها له رجم. وهذا القول أظهر الأقوال، وهذه الأقوال في مذهب أحمد وغيره. والقول في الجارية، إيه نعفت في الجارية، إذا لم تكن أحلتها يرجم إن لم يدعي شبهة. أحسن الله عليك رحمه الله. والقولان الآخران في مذهب الشافعي رضي الله عنه وغيره. وأما مالك أيه يعني نقول هذه كانت حلتها فيها شبهة، قال هي لك حلال، ما تكون سرية إلا بالملك. نعم. لكن مرة تكون مرة واحدة، يعني ليست على الدوام. ليه؟ يعني لو الزوجة أحلت له أن يطع لا بد من الملك. العزيز يقول أو ما ملكت أيمانكم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وأمة زوجته ليست مكلة، حتى لو قالت الزوجة أحللت لك أن تطعها ما يجوز. لكن هنا شبهة، لأنه ربما يظن أن إذا أحللتها أنه يجوز. أحسن الله عليك رحمه الله. القولان آخران في مذهب الشافعي رضي الله عنه وغيره. وأما مالك وغيره فحكي عنه أن من الجرائم ما يبلغ به القتل، ووافقه بعض أصحاب أحمد في مثل الجاسوس المسلم إذا جس للعدو عن المسلمين، فإن أحمد توقف في قتله، وجوز مالك وبعض الحنبلية كابن عقيل قتله، ومنعه أبو حنيفة والشافعي وبعض الحنبلية كالقاضي أبي يعلى. نعم، يعني الذي يكون جاسوسا على المسلمين يعطي أخبار المسلمين لغيرهم، هذه خيانة. فإذا رأى الإمام أن يقتله تعزيرا ردعا له، زجرا له وردعا لغيره، فهذا إلى الإمام. نعم. أحسن الله عليك رحمه الله. وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة، وكذلك كثير من المالكية قالوا إنما جوز مالك وغيره قتل القدرية لأجل الفساد في الأرض لا لأجل الردة. وكذلك قد قيل في قتل الساحر، فإن أكثر العلماء على أنه يقتل. وقد روى الترمذي عن يدم موقوفة ومرفوعة أن حد الساحر ضربة بالسيف. وعن عمر وعثمان وحفصة وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم قتله، قال بعضهم لأجل الكفر، وقال بعضهم لأجل الفساد في الأرض، لكن جمهور هؤلاء يرون قتله حدا. كذلك أبو حنيفة يعزر بالقتل فيما تكرر من الجرائم إذا كان جنسه يوجب القتل، كما يقتل من تكرر منه التلوث أو اغتيال النفوس لأخذ المال ونحو ذلك. وقد يستدل على أن المفسد متى لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل، بما رواه مسلم في صحيحه عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم على رجل واحد

كضرب الرجل امرأته في النشوز لا يزيد على عشرة لا يزيد على عشر جلدات. نعم، ومراد الحديث لا يوجد أحد فوق عشر أصوات أن من ضرب لحق نفسه، لحق نفسه كضرب الرجل امرأته في النشوز لا يزيد على عشر جلدات، وكذلك ضربه لولده لو قال لولده أحضر كذا أو اذهب بكذا أو خذ اشتري كذا ولم يفعل يعاقب، لكن لا يجوز أن يتجاوز عشر جلدات. ولهذا في الحديث لا يوجد أحد فوق عشرة أصوات إلا في حد من حدود الله، أي في عقوبة لله. إذن العقوبة إن كانت لحق الإنسان فلا يتجاوز فيها العشر، وإن كانت في حق الله تتعلق بحق الله فإنه يتجاوز فيها العشر ولو زاد بحسب ما يكون من الردع والزجر.